فإذا توضأ جاز له أن يمكث وأن يلبث في المسجد. أما الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا. فهذا يدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من غسل من الجنابة من إناء واحد، ويدل أيضا على أن غمس الجنب يده في الإناء لا يسلبه الطهورية، فلو غمس الجنب سواء كان رجلا أم امرأة يده في الإناء فإن هذا الغمس لا ينقله من الطهورية إلى أن يكون طاهرا، بل هو باق على الطهورية. وفيه أيضا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله، حيث كان يتبسط معهم ويغتسل معهم. أما الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة، فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن تدل عليه الأحاديث الأخرى، وهو يدل على مسائل. منها أولا أن الجنابة تعم جميع البدن، فكل البدن يجب أن يغسل بالماء وأن يصيبه الماء. ودل أيضا هذا الحديث على وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان هناك مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما لو كان على البشرة طين أو وسخ أو دهن أو ما أشبه ذلك فتجب إزالته. ويجب الدلك أيضا إذا كان الماء لا يصل إلى البشرة أو لا يتحقق وصول الماء إلى البشرة إلا بالدلك، ولهذا كان القول الراجح في مسألة الدلك أنه سنة إلا إذا توقف إيصال الماء إلى البشرة بالدلك فحينئذ يكون واجبا. وفيه أيضا دليل على وجوب تعميم البدن بالماء غسلا، وأن البدن يجب أن يعم بالماء غسلا. وقد تقدم في الأحاديث السابقة أن الغسل له صفتان، صفة مجزئة وهي أن يعم بدنه بالماء غسلا مع المضمضة والاستنشاق، وصفة مستحبة وهي أن يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه ثم يفيض الماء على سائر جسده. وهنا مسألة وهي أن حكم الجنابة يرتفع عن الإنسان ولو كان عليه شيء من النجاسة، حتى لو قدر أن أصابته نجاسة في أثناء الاغتسال أو ما أشبه ذلك فإن حكم الجنابة يرتفع. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع الحدث قبل زوال حكم خبث، بمعنى أنه لو اغتسل أو توضأ وعلى شيء من بدنه نجاسة فإن الحدث يرتفع ولو كانت النجاسة باقية، لكن يجب عليه أن يزيل النجاسة وأن يطهر الموضع لأنه لا يجوز له أن يصلي وعليه النجاسة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.